نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك، وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم بكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من الأخ السائل محمد، يسأل عن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء ذوي الخشية، وهم خاصين بعلماء الدين فقط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الخشية من الله عبادة عظيمة يرتب عليها أجر كبير، ولذا وتشمل العلماء والأولياء، فالجميع لا يجوز دعاؤهم، بل الدعاء دعاء العبادة والمسألة يكون لله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن ثم يجب أن يكون الدعاء لله جل وعلا، ولا يجوز أن يصرف الدعاء لغيره كائنا من كان. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس، بلفظة عامة تشمل الأنبياء وتشمل الملائكة وتشمل الجن والإنس وتشمل الأولياء: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا كان غنيا حميدا فإنه حينئذ توجه الدعوات له سبحانه وتعالى، ولا يدعى أحد سواه. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، ويقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟ حصر الله جل وعلا الزكاة في أصناف محددة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومن ثم لا يجوز لإنسان أن يعطي زكاة أمواله لغير هؤلاء الأصناف المذكورين في هذه الآية. حينئذ لا يجوز أن تعطى الزكاة لمن كان مستغنيا بما لديه من مال، أو ما عنده من حرفة يتمكن من الاكتساب بها ولو كان قريبا، فليست الزكاة على جهة المجاملة للقرابة، وإنما هي حكم شرعي يجب على العبد أن يقوم بتنفيذه على وجهه الذي يرضي رب العزة والجلال. وأما الإخوة والأخوات والأقارب الفقراء أو المساكين الذين لا يتمكنون من القيام بحوائجهم، فهؤلاء يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إليهم إذا كانت النفقة لا تجب لهم. والقاعدة في هذا الباب أن من ترثه إذا مات فإنه يجب عليك أن تقوم بنفقته، وبالتالي لا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنهم سيستغنون بالنفقة عن أخذ الزكاة. وقد قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على من يرث قريبه أن يقوم بالنفقة لقريبه متى كان ذلك القريب فقيرا أو مسكينا لا يتمكن من تلبية حوائجه. وفي مثال الأخ، إذا كان أخوك عندما يموت ترثه، يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، ولا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. متى ترث أخاك؟ إذا لم يكن الوالد موجودا ولم يكن عنده أبناء ذكور، فإنه لو كان كذلك فمات فإنك ترثه، وبالتالي يجب عليك أن تنفق عليه، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك. أما إذا كان أخوك ممن لا ترثه، كما لو كان الأب موجودا وهو عاجز عن النفقة عليه، أو كان أخوك له ولد ذكر، ففي هذه الحال لو قدر موتهم فإنك لا ترثهم، ومن ثم لا تجب عليك نفقتهم، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عبر جوال البرنامج: ما حكم إقامة 40 يوما للمتوفى عزاء؟ بارك الله فيكم. يحرص المرء على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحينئذ نعلم أن إقامة هذه المآتم في يوم 40 أو بعد 4 أشهر أنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته، وإنما هي نوع من أنواع النياحة، لأنها اجتماع لأهل الميت بدون أمر شرعي تكون منهيا عنها، وفيها مخالفة للشرع من جهة إنفاق هذه الأموال الكثيرة في هذه الاجتماعات. حينئذ نعلم أن إقامة الاحتفالات بمناسبة مرور 40 يوما على موت الميت نوع من أنواع البدع التي يتقرب بها لله، وهي لم ترد في شرعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وبالتالي الواجب الانتهاء عن مثل هذه الاحتفالات وهذه المناسبات التي تخالف أمر الشرع وليست على هدي النبي الكريم، وإنما فيها بذل أموال في غير موجب شرعي، وإنما فيها تجديد للأحزان بخلاف مقصود الشارع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجزاك الله خيرا على حسن ترتيبك وتنظيمك لهذا اللقاء وحسن اختيارك لهذه الأسئلة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، كما أسأله جل وعلا حماية للمسلمين من السوء والشر، ورفعة لدرجاتهم، واجتماعا لكلمتهم، وتآلفا لقلوبهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير،